بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في مسائل التي تعين على تحصيل التزكية، حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده. حديث عظيم القدر يجعلنا نهتم بمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلمه، تلاوته وتعلم ومدارسته، وهذه أنواع الثواب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق ما أمر الله عز وجل به. فقال فلولا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومدارسة القرآن ومجالس العلم والحلال والحرام كل ذلك من الذكر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالذكر يشمل الخطبة بلا شك، ولو أن الخطيب خرج فقال سبحان الله والحمد لله لم يكن خطيبا، لم تكن خطبة، وإنما الذكر أن يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بتقوى الله ويعلمهم الحلال والحرام، فكل هذا من الذكر. وأما الإعراض عنها وتركها وتركها فالحديث في الصحيح الصحيحين: دخل ثلاثة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا إعراض جزئي عما وجب على الإنسان، ونذكره دليلا على أن الإعراض عن العلم لا يلزم منه الإعراض عن الدين بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بردة هذا، وإنما أخبر بإعراض الله عنه أنه لم يعطه ما أعطى صاحبيه. الأول أوى إلى الله فأواه الله، قربه الله ويعني أدناه منه سبحانه وتعالى، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني لم يعاقبه ولم ينقصه حقه. فرق بين من تقول قربه وأدناه وبين لم ينقصه حقه، لم يتره حقه، فهذا لا شك أن الأول أكمل. وفيه دليل على فضل الاقتراب من الإمام والمدرس ونحو ذلك. خطبة الجمعة من الواجبات، محاسبة النفس كل يوم وليلة وذلك قبل النوم، لأنه أرجى أثرا حيث تخلو النفس عن شواغلها وتكون أكثر استشعارا للموت الذي هو أخو النوم، فضلا عن الغيبة عن عيون الخلق. فيحاسب الإنسان نفسه كل يوم قبل النوم، وإلا ففي أي وقت آخر من يومه. إحنا مسألة تحديد المحاسبة النفس قبل النوم من أجل معاني الأذكار التي وردت قبل النوم. المعاني تقتضي استغفارا وتوبة وطلبا للرحمة، وهذا إنما يتم مع مراجعة عمل اليوم. وكما ذكرنا في فوائد هذه المراجعة والمحاسبة قبل النوم خصوصا. ويحاسب نفسه أيضا كل اثنين وخميس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويحاسب نفسه في شعبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. استحضار أن عملي يرفع في هذا الوقت، في هذا اليوم، في يعني هذه اللحظات، يجعلني أراجع نفسي. يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والظاهر أن هذا رفع عمل السنة قبل رمضان، والله أعلم. فينبغي مراجعة النية والإخلاص والحذر من أمراض القلوب ومن أخطرها الرياء وطلب المدح من الناس، والكبر والإعجاب بالنفس والغفلة والانشغال الأسباب عن التوكل، وطلب الجاه والرياسة وحب الدنيا وتقديمها على الآخرة والحسد والشحناء. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. في رواية: قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني. وقال الرجل الذي أضاف ابن عمرو عن عمله: ما هو إلا ما رأيت، ولكني أبيت وليس في قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين على خير آتاه الله إياه. ساعة ما يجي ينام بيبتش هو في نفسه حسد ولا غش. فقال ابن عمرو: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق، أو هي التي لا تطاق، لا يطيقها أكثر الناس. الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار، والانتباه إلى مرور الوقت، وتقصير الأمل، والحذر من الكسل. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ستأتي هذه الخمس قطعا: الهرم يأتي، والبرد يأتي، والحاجة والفقر تأتي، والشغل يأتي، والموت يأتي. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي الخمس، اغتنم خمسا قبل الخمس. وثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا صحيحا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وهذا دلنا على أنسب ما يكون فيه الأمل، أن يعد الإنسان يومه الذي هو فيه آخر أيامه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني يكون أجلك نصف يوم. يقول: أن يجعل ليلته التي هو فيها آخر ليالي. وأما ما دون ذلك فالتزامه يؤدي إلى العجز وعدم إمكانية العمل في الحياة. لبعض الناس يقول أنه قال تقدم بعضهم حاجات الموجودة في كتب الرقائق، فقالوا: صلي لنا. فقال: إن صليت لكم هذه الصلاة لم أصلي لكم بعدها. فقال أحدهم: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي بعدها؟ نعوذ بالله من طول الأمل. لا، هذا في الكلام فيه مبالغة في حقيقة الأمر. إنه هو بيقول إحنا الحديث أمر بأنه إذا أصبحت فلا إيه، فننتظر المساء. يعني إذا أنت يكون أملك لغاية آخر اليوم، الليلة يبقى آخر لغاية آخر الليلة، وليس أن هو يقول أنا أحدث نفسي. بعضهم بقى المبالغين يقول: أحدث نفسي إذا أخرجت النفس أنه لم يرجع أو يرجع. ده كلام ليس تستمر معه الحياة، شكرا لله. غلو لم يرد عليه دليل. الدليل هو قال الله وقال الرسول، وعندنا هو ذا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. داسوا في طول الأمل بين إفراط وتفريط. فمثال الإفراط قول القائلين: لا ينبغي للمرء إذا خرج منه نفس أن ينتظر أن يعود إليه، كما هو مشتهر عند المتصوفة بعض العباد. هذا وهم وهم كبير بعض العباد، فهذا وهم كبير. من حاله كذلك فسوف يدع العمل ولا يتكسب في دنياه شيئا، بل ستتعطل دنياه وأخراه لو صدق. ومثال التفريط من لا ينتظر الموت أبدا وينفر الموت وينفر ممن يذكره به، هذا الصنف هو الأغلب في هذه الأمة. لذا كان طول الأمد أو طول الأمل من أخطر ما يخشاه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور واتباع الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكير بالآخرة وزيارة القبور أمر عظيم الأهمية. في رواية فيها ألا فزوروها، وقال صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا أمر غفل عنه أكثرنا، وربما لا نحضر الجنازة إلا مجاملة، لأن كل واحد معروف عايزين نحضر الجنازة عشان إيه؟ عشان نعزيه. أما حضور الجنازة لأجل زيارة القبور لأجل تذكر الآخرة فضلا عن زيارة القبور يعني مستقلا، نذر. أنا أنصح الإخوة بأن يعني يشاركوا في دفن الميت، الله إنها لموعظة عظيمة أن تنزل إلى القبر بنفسك. يعني لا، لا تكون نية الإنسان مجاملة، لكن تكون نيته أداء عبادة يتعبد لله بها، أن يحضر الجنازة ولكي يأخذ الأجر العظيم. كما ذكرت مسألة النزول في القبر ليرى الإنسان حجم القبر الذي يؤول إليه وظلمته وضيقه، نسأل الله العافية. إن هذا من أعظم الأمور تذكيرا بأمر الآخرة. يكره النساء الإكثار من زيارة القبور، وإنما لو زارت مرة أحد أقاربها فإنه لا يحرم. على الراجح من أهل العلم من يمنع ذلك مطلقا، ومنهم من يمنع الإكثار المؤدي إلى النياحة. يقول لو زارت مرة أحد أقاربها فإنه لا يحرم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، دليل أنه هو كراهة التنزيل. وضد اتباع الجنازة أنها توصل إلى الإيه؟ إلى القبور. الجنازة تتبع لفين؟ تتبع للقبر. إذن يجوز أن تزور. وعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا ذهبت إلى القبور، وعلمها كيف تقول: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين. فدل ذلك على أنه لا يحرم عليها. وهذه الأحاديث ليست منسوخة طالما أمكن الجمع. ولعل الله زوارات القبور المكسرة للزيارة التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية. نقول يشترط الالتزام بالأداب الشرعية مثل التستر وعدم التعطر وعدم الخلطة بالرجال الأجانب وعدم النياحة وغير ذلك من الأداب التي شرعت للنساء والرجال أيضا. النظر في خلق السماوات والأرض مع التفكر والاهتمام بالعبادات القلبية كحب الله والخوف منه، مش أول، والخوف منه ورجاء رحمته والشوق إليه والتفكر في آثار أسمائه وصفاته وحسن التوكل عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فيما لا حاجة فيه. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. يجب ستر العورة إلا عن الزوجة أو ما ملكت أو ملك اليمين، فيجوز لكل منهما مع الرجل وكذا هما معه كشف العورة. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض مجتمعين. قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا من الحياء، يكره أن يكون الرجل عاريا بغير حاجة، أن يتعرى بغير حاجة. أما التعري بالغسل مثلا فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى بينما موسى يغتسل عريانا، وقال بينما أيوب يغتسل عريانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم من خياط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث الصحيح صريح في تحريم المس، وليس أنه المس بمعنى الجماع، لأن من جامع امرأة لا تحل له فهو زاني، لا يطعن بمخيط من حديد بل يرجم بالحجار أو يجلد إذا لم يكن محصنا، فلا يصح أن يذكر عقاب الطعن بمخيط من حديد على حد هو أغلظ من ذلك بكثير. اللمس والمس الاثنين يستعملوا على الظاهر ويستعملوا ككناية، كناية في الجماع بس بالقرائن، السياق لكن ده السياق ده قرينة في أن هذا على ظاهره، أن المس هو اللمس باليد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش فمعنى اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وفي رواية: واليد زناها اللمس، في رواية أحمد. وهذا الباب من أعظم أبواب فساد القلوب، يعني إطلاق البصر وعدم حفظ الفرج، فهو من أقصر طرق إبليس لتحقيق غرضه في إفساد القلوب. وباب الشهوة الجنسية من أسباب عمى القلب. قال عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ونسأل الله العفو والعافية، وأقول قولي هذا واستغفر الله.